من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي هو الله. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اسمع إلى رافع لواء الوحدانية سيدنا محمد وهو يقول ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى: من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه أمن فتنة القبر وضمته، فإذا كان يوم القيامة حملته الملائكة على أكفها حتى تعبر به الصراط وتدخله الجنة. من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه أمن فتنة القبر، أي نجا من سؤال الملكين عندما يقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ تأتي قل هو الله أحد فتقول له: لا عليك منهما، لقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. وأمن من ضمة القبر، وللقبر ضمة وللقبر ضغطة يضغط فيها على ابن آدم. فمن قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه فلا يفتن في قبره ولا يضغطه القبر، فإذا ما جاء يوم القيامة حملته الملائكة على أكفها حتى تجوز به الصراط وتدخله الجنة. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا ملء السمع والبصر، يا حبيب القلوب، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان. أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قمة من قمم الرجال، والرجال قليل الرجال كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. نحن اليوم على موعد مع قمة بابخة الذرى شماء، مع رجل رباه سيد الرجال. وما أعظم المربي،

من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولذلك قدم الله السجود على الركوع في قوله جل شأنه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولقد جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقص عليه تلك الرؤيا العجيبة. قال أبو سعيد: يا رسول الله، لقد رأيت في المنام كأني أكتب صورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر، فلما وصلت إلى آية السجود كان أمامي شجرة خضراء، لما وصلت إلى آية السجود رأيت الشجرة والقلم والدواد قد سجدت كلها، فسمعت الشجرة في سجودها تقول: اللهم اجعلها لي عندك بخرا، واكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فنظر الرسول إلى أبي سعيد وقال له: وهل سجدت يا أبا سعيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا أبا سعيد، القلم والدوات والشجرة تسجد وأنت لا تسجد. ولذلك فإن إبليس عدو الله قال لرب العزة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم، اللام هنا واقعة في جواب القسم، وآتين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفعل هنا واجب التوكيد لاستيفاء شروط الوجوب، فهو جواب للقسم ومثبت ومتصل، وليس بينه وبين لام القسم فاصل، هو مثبت هو متصل هو جواب للقسم هو مستقبل على أي شيء يحلف عدو الله. يحلف عدو الله أن يأتي العباد من بين أيديهم، أي من جهة الأمام. إذا رآك ذاهبا لتعوض مريضا وقف أمامك وقال لك ارجع لأن موعد الفيلم لم يبق عليه إلا 5 دقائق، فيلم بابا عريس ومسرحية شقة للإيجار، ارجع. ومن خلفهم إذا رآك ذاهبا إلى السينما أو إلى خمار ليسقيك دفعك من الخلف بقوة وقال لك: سر بالخطوة السريعة قبل أن يبدأ الفيلم وقبل أن يغلق الخمار أبوابه. وعن أيمانهم إذا رأى يدك اليمنى وضعت في جيبك لتخرجها متصدقا على مسكين قال لك: ليس معك سجائر، فماذا بقي لثمن السجائر؟ أدخلها كما كانت يا مسكين، انصرف، ليس معي ما أتصدق به. يأتيك عن الشمال إن كان بجانبك أحد في غفلة قال لك: مد يدك لتسرق ما في جيبك، افعل الشر. لكننا نرى أن الجهات التي صمم إبليس على الإتيان منها 4: أمام وخلف ويمين وشمال،

ويصلوا الفرائض في المساجد. اسمعوا إلى ما قاله أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. فما مصير البيوت التي لا تقام فيها صلوات النوافل؟ ما مصير بيوت خلت من تلاوة ومنزل وحي مكفر العرصات؟ ما مصير هذه البيوت التي لا تسمع فيها إلا المفسدون، ولا ترى فيها إلا لعب الطاولة، ولا تشم فيها إلا رائحة الدخان المعقم؟ ما مصيرها؟ اسمع إلى سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي لا تقام فيه الصلوات مقبرة مظلمة خاوية هاوية، لا ذكر فيها ولا بركة فيها ولا صلاح فيها ولا وفاق فيها، رزقها ممنوع البركة وأهلها محرومون من خير الله. معشر السادة، لقد طال بنا المقام في صلاة النوافل. والنوافل قسمان: مطلقة كما كان أبو ذر يصليها، ومقيدة وهي التي ذكرناها: قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر أربع، وبعد الظهر اثنتان، وبعد المغرب اثنتان، وبعد صلاة العشاء اثنتان. والوتر كما قال الحبيب: يا أمة القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. أما سنة العصر فهي أربع ركعات قبله لكنها غير مؤكدة، وللمغرب ركعتان قبله لكنهما غير مؤكدتين، وللعشاء ركعتان قبلها لكنهما غير مؤكدتين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والرضا. معشر السادة، كاد بساط الزمن أن ينسحب من تحت قدمي، ومن هنا فأنا أجمع الخيوط المتنافرة والأنفاس المتبعثرة، وأعود بحضراتكم من هنالك إلى هناك، من هنالك حيث الحبيب المصطفى إلى هناك حيث ربيعة بن مالك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، عندما أتلفت ذات اليمين وذات الشمال أجد الإسلام يحارب في كل مكان، فأجهزة الإعلام ليلا ونهارا لا تكف عن محاربة الإسلام. واشكو في بيته مضطهد من أبيه وأمه إذا ربى ذقنة وأطلق لحيته، والفتاة المسلمة مطاردة من أهلها مطاردة ساخنة إذا غطت رأسها وسترت ما أمر الله بستره. والدجالون في مصر كثير، هناك دجال في مصر يعمل طبيبا وفيلسوفا ومفسرا ومحدثا، قصر وبذل وقدر وفكر، بذل جهده ليثبت للمسلمين أن ابن آدم أصله قلت. وجاءني كثير من السائلين يسألون في لهفة وفي حيرة كحيرة النجوم المتأرقة، هل الإنسان أصله قرد؟ والعجيب في الأمر أنه استشهد بآية من كتاب الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وأنا من هذا المكان أعلم بأعلى صوت، فأنا أعلم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، مهما بلغت قوة الباطل ومهما تسلح الباطل بالصواريخ والأساطير والدبابات وقذفات القنابل، فالحق أقوى، لأن الحق لا يستمد قوته من واشنطن ولا من موسكو، إنما يستمد قوته من الواحد ولا شيء غير الواحد، وحد الواحد. أقول لهذا الدكتور إن الذي قال بهذا الكلام هو اليهودي تشارلز داروين، كان يهوديا، وهو صاحب هذه النظرية، نظرية النشوء والارتقاء. وأمريكا بما لها من مكانة في الاختراعات والعلوم حرمت على مدارسها ومعاهدها تدريس هذه النظرية الداروينية. أمريكا التي بلغت من التكنولوجيا ما بلغت ومن علوم الطبيعة ما بلغت، حرمت على معاهدها دراسة هذه النظرية لأنها نظرية وما زالت نظرية وستظل نظرية، لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية، فما الداعي لتدريسها؟ حرمت دراسة هذه النظرية لأنها تشوش أفكار الطلاب. أما نحن في مصر فما تركنا نظرية تحارب الإسلام إلا درسناها ودرسناها. هل الإنسان أصله قرد؟ كلمة قالها يهودي، لأن الله جعل من اليهود القردة والخنازير، فأراد اليهودي أن يعمم هذا الحكم على البشرية جمعاء. يا سيادة الدكتور، الإنسان في الإسلام أبوه آدم، ولم يكن آدم قردا، ومن رمى آدم بهذا فهو القرد. يا سيادة الدكتور، أتدري ماذا قال علماء البيولوجيا؟ قالوا ماذا؟ قالوا لكي يتطور القرد إلى إنسان يلزم على ذلك من 850 مليون سنة، حتى يصير القرد إنسانا على فرض هذا الكلام يلزم أن يمر على القرد في أطواره 150 مليون سنة. ثم قال العلماء أنفسهم والأرض لم يمر على خلقها إلا 100 مليون سنة فقط، فكيف تحول القرد إلى إنسان قبل أن يمر عليه 150 مليون سنة؟ هذا كلام علماء البيولوجيا العلم العضوي. فماذا قال علماء نفس الحيوان؟ ماذا قال علماء نفس الحيوان يا دكتور؟ قالوا ماذا؟ قالوا لقد بحثنا عالم القرود وأجرينا على القرود بحثا نفسيا، فوجدنا أن أشد القرود ذكاء أذكى القرود. القرد العبقري لا يزيد ذكاؤه على طفل عنده 4 سنوات، مهما بلغ القرد من الذكاء وأصبح القرد دكتورا عبقريا، فإن ذكاء هذا العبقري لا يزيد عن ذكاء طفل عنده 4 سنوات، فكيف يصير القرد إنسانا ذكيا عبقريا نبيا رسولا موحى إليه من الله؟ ثم ماذا؟ وأنا أقول لسيادة الدكتور الذي يطالعنا كل يوم بمقالاته يرمي الشباب المتدين بالتطرف، وأنا لا ألومه، أنا لا ألوم الدكتور، فكلنا يعلم ماضيه الكئيب. لقد كان شيوعيا، كان شيوعيا، ولما سقطت راية الشيوعية في مصر وتأمركت مصر أصبح الدكتور أمريكيا، فإذا ما دخلت مصر مع انجلترا سيصبح الدكتور إنجليزيا يتأجلز بحكم التطور، بحكم التطور. أقول له إن الله تعالى ميز الإنسان عن القرد في الخلقة بإصبع الإبهام، ليس للقرد إصبع إبهام، لكن الله ميزنا بإصبع الإبهام، ولولا إصبع الإبهام ما قامت الصناعات الدقيقة، فمن أين جاء إصبع الإبهام؟ إذا كان القرد ليس له إصبع إبهام، من أين جاء؟ من أين جاء؟ وكيف تخلق الإنسان العاقل من الحيوان المقلد؟ إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق لأصله. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يقول الحبيب المصطفى كلكم لآدم وآدم من تراب، لم يقل وآدم من قرود، إنما قال وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم ماذا؟ لو كان القرد أصلنا ما قال الله لنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنما قال لنا يا أبناء القردة. لو كنا أبناء القرود ما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، إنما قال إني جاعل في الأرض قردا. ولكن اسمع يا دكتور ما هو التطور في حياة الإنسان. ليس التطور في حياة الإنسان من قرد حتى صار ومشى في سلسلة التطور حتى صار إنسانا، إنما تطور الإنسان كان ترابا، اختلط التراب بالماء فصار طينا، تغير الطين فصار حمأ مسنونا، جف الطين فصار صلصالا، ازداج جفافا فصار فخارا. صور الله من هذا آدم أبا البشر ثم قال له كن فيكون، فكان آدم، فكان آدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أتسجد الملائكة للقرود يا قرد؟ أتسجد الملائكة للقرود؟ أيأمر الله ملائكته أن تسجد لقرد؟ لو كان أصلنا قردا لقال إبليس أنا خير منه، لأنني مصور وهو قرد، إنما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى اليهود الذين سخطهم الله قردة وخنازير لم يستمر حالهم على القردة والخنزيرية، لم تستمر حالهم على القردية والخنزيرية أكثر من 3 أيام وأماتهم الله على هذه الحال. سخط بعضهم قردة وسخط بعضهم خنازير واستمروا على هذه الحال 3 أيام ثم أماتهم الله قبل أن يتناسلوا وقبل أن يتزوجوا. فمن قال إن أبانا قرد أو إن أصلنا قرد قلنا له إن كنت ترضى لأبيك أن يكون قردا فأنت وشأنك، أما نحن فأبونا آدم عليه السلام. والله تعالى يقول وقد خلقكم أطوارا، تراب فماء فحمأ مسنون فصلصال ففخار، فآدم فنطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه

واصحاب الاقلام ليل نهار لا يكفون عن نشر الفواحش وعن تفتيح اعين الشباب والفتيات. واليهود دخلوا بلادنا، ولست في حاجه الى ان اقول لكم من اليهود. ماذا جرى للاباء؟ هل خفت العقول؟ هل اصيبوا بالجنون؟ ما خفت العقول، انما خف الدين. وما اصيبوا بالجنون، انما اصيبوا بالبعد عن الله، اصيبوا بالبعد عن الله. مسرحيات وافلام في غرف النوم. ارحمينا يا دولة، ارحمينا يا دولة، ارحمونا ايها المسؤولون. امتحانات الطلبة على الابواب، امنعوا الافلام، امنعوا مباريات الكرة، الدروس الخصوصية خربت بيوتنا. كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه، صممت الدولة على ان تلهي اولادنا عن المطالعة وعن المذاكرة وعن المذاكرة. ولقد عقدت مقارنة بين حادثتين بالامس 13 مارس 1980، بالامس القريب نشرت ان احدى الفنانات سرق منها مجوهرات ب100,000 جنيه ورد اليها ما قيمته 10,000 جنيه. حرم المرحوم علي شفيق المغفور له احد جلادي مصر الذي مات في لندن وولد في بيته بعد موته 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه قالوا انها فكة عشان يشتري بها السبانخ والخضار. 1,000,000 جنيه. علي شفيق الجلاد الذي ذهب اليها احد الرجال وقد سهب سمعه من شدة ضرب الشاويش سامبو في السجن الحربي، وقال له يا سعادة البيت اريد ان اعالج اذني، لا انام الليل من شدة الالم، من شدة الالتهاب، من شدة الصيحات، اذني تكاد تنفجر من شدة الضرب عليها. يا علي به يا شفيق اذني اريد علاجها. اتدرون ماذا قال له علي شفيق امبراطور السجن الحربي؟ قال له اي اذنيك تشكو، اليمين ام الشمال؟ فقال له اليمين، وظن المعذب انه سيوقع كشفا عليها وسيصرف له علاجها. فما كان من علي شفيق الا ان رفع يده ورقمه على اذنه التي تلتهب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم ما أطوله، ليوم ما أهوله، لجبار ما أعدله. كان رجل يعمل خياطا في بلاط أبي جعفر المنصور، وكان أبو جعفر ظالما. فسأل الرجل الإمام مالك رضي الله عنه، إنني أخيط الثياب للأمير، هل أعتبر من أعوان الظلمة؟ فقال له لست من أعوان الظلمة، إنما أنت من الظلمة أنفسهم. قال له فمن أعوانهم؟ قال الذي يبيع لك الخيط والإبرة من الأعوان، أما أنت فتخيط الثياب للظلمة فأنت من الظلمة. الفنان ضاع منها 100,000 جنيه. قلت سبحان الله، سبحان الله، مجوهرات ب100,000 جنيه. سبحان الله. عندما صليت العشاء يوم الثلاثاء وجاءني تلميذ في الصف الأول الثانوي وقال لي بصوت حزين، أنا يتيم الأب، مات أبي، وأنا في السنة الأولى الثانوي، وأنا مجد ومجتهد في كل العلوم خصوصا علم الكيمياء، أفهمه جيدا وأذاكره جيدا وسأحصل فيه بإذن الله على درجة عليا، لكن مدرس الكيمياء قال لي إن لم تدخل المجموعة وتدفع ثمنها فسترسب في الكيمياء ولو كنت جابر بن حيان. فقلت له يا فتى يا بني وما مقدار المجموعة في الشهر؟ قال جنيهان وليس معي مليم منهم. ووضعت يدي في جيبي فلم أجد المبلغ الذي يكفي، فقلت له: يا بني، غدا الأربعاء سأكون في انتظارك في تمام الخامسة والنصف قبل المغرب في هذا البيت، فتعال يا بني. وأحضرت له ما شاء من فضل الله. وجاء الفتى، جاء الغلام، فقلت له: هذا هو المبلغ، أسأل الله أن يفتح لك مغاليق العلوم. وإذا به يقول: قبل أن آخذ المبلغ أريد أن أسألك سؤال. قلت له: سل يا فتى. فقال: أنا مجتهد في علم الكيمياء وذكرتها، أفتني في هذا السؤال، ألا يعتبر هذا المبلغ رشوة إذا أعطيته للمدرس لينجحني؟ أنا مذاكر ومجتهد، فإذا أعطيت هذا المبلغ للمدرس وأنا مذاكر ومجتهد ألا يعتبر ذلك رشوة؟ قلت له: بأي شيء تفتي أنت في هذه المسألة؟ قال: أشهد الله أنها رشوة، وأشهد الله أنني لن أخذ شيئا يدخلني عذاب ربي فالراشي والمرتشي في النار. قلت له: فماذا ستفعل في الامتحان؟ فقال بصوت عال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ورأيت نفسي أمامه كذبابة وهنانة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر، فقلت له: يا بني، لقد بلغت من العمر 47 سنة، ولكن ما رأيت أحدا يعلمني اليقين في الله مثلك، لقد أعطيتني درسا في اليقين في الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأبى أن يأخذ من لي من واحدا، وانصرف متوجها يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيا أيها السعداء، يا رجال التربية والتعليم، احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، التب بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. صلوا عليها رجال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن الزبعراء، وكان مشركا بالله، وقال له: يا محمد، إذا كان عيسى سيدخل النار، وعزيرا سيدخل النار، فقد رضينا لآلهتنا أن تدخل النار. إيه الحكاية؟ ما توحد الله. انت بتقول ايه يا اخي؟ بتقول ايه عبد الله؟ ايه عيسى؟ ايه والعزر؟ ايه؟ قال له: مش نزل عليك آية النهاردة بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون؟ فالنصارى عبدت المسيح يبقوا هم والمسيح هيدخلوا النار، واليهود عبدوا العزر وهو عبد صالح يبقوا هم والعزر هيدخلوا النار. مش لها بتقول انكم وما تعبدون؟ انتوا اللي بتعبدوه، اللي بيعبد الحجر هيدخل هو والحجر. فسيدنا النبي رد عليه رد في غايه العظمه وفي غايه القوه. انت عارف قال له ايه؟ قال له: ما اجهلك بلغه قومك. انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب النبي محمد. ازاي؟ قال له: هي لابت انكم ومن تعبدون، ولا انكم وما تعبدون؟ إنكم وما، هي فرق بين ما وبين من. ما لغير العاقل، اللي بيعبد حجر، اللي بيعبد شجر، اللي بيعبد أي حاجة لا تعقل هيدخل معها النار. إنما المسيح عاقل والعزير عاقل، تبقى مش داخلين في الآية، لأنها بتقول إنكم وما، مش إنكم ومن. هي لو كتبت إنكم ومن يبقى الكل راح في ده، إنما إنكم وما يبقى بادي لغير العاقل. اللي بيعبد تمثال، اللي بيعبد صخرة، اللي بيعبد أي شيء لا يعقل هيدخل معاه النار. إنما المسيح عاقل، والعزى العاقل. ولذلك ربنا بيقول ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو. اذا كان المسيح داخل النار يبقى لا مش افضل منه ادخلوا معاه ادخلوا معاه. ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. المسيح شكله ايه؟ قال ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. امال المسيح راح فين والعسير اللي الناس عبيدتهم غصب عنهم؟ نزل الامين جبريل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون صوت جهنم وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع. الله اكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انا عايزكم تسمعون الصلاة على الحبيب النبي يا سلام يا رسول الله، ده كأن لا المسيح له دخل بالابدا والعزير العبد الصالح اللي اليهود عبدوه ابدا ملوش دخل بحكاية حصب جهنم. ومعنى حصب يعني حصب، فلا المسيح له دخل ولا العزير له دخل.